الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَخَلَقَ الْجَانَّ

عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك بكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق تكذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية